طيب غسل 7 مرات هل هو لازم أو يجزئ بأقل من ذلك؟ هل يجزئ 3 أو 5 أو 1؟ يجزئ لازم، يلزم أن تكون 7. ما هو الدليل؟ الحديث اللي يغسله 7 مرات أمر بغسله 7. فماذا عن حديث أبي هريرة عند الدارقطني في الكلب يلق في الإناء؟ قال يغسل 3 أو 5 أو 7. نعم، شديد الضعف في إسناد عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك. استدل الحنفية يرون أنه لا يجب السبع، قال يجزي حتى ولو كانت 3. استدل على ذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه بنفسه جاء عنه بإسناد نعم صحيح أنه أفتى بأن يغسل 3 مرات، أفتى بثلاث غسلات. إسناده عند الطحاوي يا أخوان ينصر المذهب الحنفي. الطحاوي كان شافعيا ثم أخذ بمذهب أبي حنيفة ثم صار حنفيا، وهو يعتبر أحسن من خدم المذهب الحنفي لأنه محدث، فكتابه شرح المعاني اعتبره نصرة للمذهب الحنفي. وتستفيد من هذا الكتاب أنها أحاديث آثار، أحاديث وآثار بأسانيدها، لا سيما إذا كان المسألة فيها خلاف الحنفية، تستطيع أن تقف على آثار الحنفية وأدلتهم الأحاديث والآثار من هذا الكتاب من شرح المعاني للطحاوي. كذلك مشكلة الآثار لكن شرح المعاني خاص بذلك. شرح المعاني مفيد. فإذا رأيت مسألة فيها قول أبي حنيفة، إذا أردت أن تعرف الآثار الذي استدل بها الحنفية في هذه المسألة أو الأحاديث فعليك بشرح المعاني. وإذا أردت في النظر الشافعي أن تعلم ما هي الآثار التي استدل بها الشافعية والأحاديث، أحاديث الآثار، ما تراجع؟ ها؟ شخص يرفع صوته، معرفة السنن والآثار اللي يقف. نعم، وأيضا الأم للشافعي والكبرى للبيهقي، الكبرى هي أحسن وأوسع مرجع في ذلك، يليه معرفة السنن والآثار. الصغرى مختصرة ويذكرها بابن أسانيد، يذكر كثير من الآثار بابن أسانيد. ترجع إلى مسألتنا، الحنفية قالوا يجزئ 3 غسلات، مما استدلوا به أن أبا هريرة رضي الله عنه بنفسه أفتى بذلك. أخرج الطحاوي في شرح المعاني الأول 23. نعم، ما ذكرنا الإسناد في الكتاب، لكن أنا حاب أن يراجع الأثر بإسناده، فهو في شرح المعاني للطحاوي الجزء الأول صفحة 23 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرجمي عن عطاء بن أبي هريرة. عبد الملك بن أبي سليمان تكلم في بعضهم، لكنه صحيح أنه ثقة وانكرت عليه بعض الأحاديث. العرزمي عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء بن أبي هريرة، فإسناد صالح لا بأس به، قد يكون صحيحا أو أقل شيء يكون حسنا. عبد الملك بن أبي سليمان صح حديثة أو يحسن. قال الحافظ بن حجر ردا عليهم، هم يقولون هذا من قواعد الحنفية التي رد عليها العلماء، قالوا إذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بماذا؟ بما رأى لا بما روى. إذا خالف الصحابي عندهم، إذا خالف ما روى فالعبرة بما قال هذا الصحابي لا بالرواية. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يخالف النص إلا لأنه قد ثبت عنده خلاف، وإلا لكان لا يليق بحقهم وهم صحابة أجلاء عدول أن يتركوا الرواية. هذا مأخذهم. ورد عليهم الجمهور بأن العبرة بالرواية، لأن الصحابي يحتمل منه النسيان ويحتمل منه الاجتهاد، ونعم والخطأ، يحصل الاجتهاد والخطأ والنسيان. الصحيح وقول الجمهور أن العبرة بالرواية لا برأي هذا الصحابي أو بغيره من الرواة. قال الحافظ حجر في فتح الباري: تعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع، أن يكون أفتى بالثلاث لأنه يرى أن السبع مندوب لها فقط وليس لأنها ليس أنها واجبة. لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها، أو كان نسي ما رواه، الاحتمال يكون نسي، ومع الاحتمال لا يثبت النسخ. وأيضا فقد ثبت عنه أنه فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعا، يعني هو نفسه قد جاء عنه بإسناد صحيح أنه أفتى أن يغسل سبعا. ورواية من روى موافقة فتياه بروايته أرجح، يعني هذا من المرجحات، نأخذ بقوله الذي يوافق الرواية لأن إسناده أيضا صحيح. ورواية من روى موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر. أما النظر فظاهر، ما هو هذا النظر؟ من حيث النظر فظاهر، من حيث أنه وافق النص النظر فلا شك أنه مقدم. وأما الإسناد فالموافقة وردت من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين، وهذا لا شك أنه إسناد أصح، وهذه الرواية تقدم عند الدارقطني وبعبيد، علقنا لكم عليها عند الكلام على الحديث. قال الحافظ: جاء موقوفا على ابن هريرة، قلنا رواه الدارقطني برقم 183 وبعبيد 204. وهذا من أصح الأسانيد، حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين لا شك أنه من أسانيد الصحيحة. وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير. واستدل الحنفية أيضا بأن العذرة أشد نجاسة من اللعاب، ومع ذلك يكفي في نجاسة العذرة والبول زوالها ولو بواحدة أو بثلاث عند بعضهم. قال الحافظ: وهذا قياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار، القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار. فالصحيح أن يغسل سبعا، والعلة في التعدد تعبدية، ومما اكتشفوه عصرا أنها في هناك بعض البكتيريا التي تزول بتكرار الغسل مع التراب.